السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 21 من شرح مختصر التحرير لابن النجار رحمنا الله وإياه، وهذه الليلة ليلة الثلاثاء 19 من شهر رجب من عام 1440 للهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا أيها الإخوة في الكلام على ما يتعلق برواية الحديث، وهو علم إسنادي، يعني ينظر فيه إلى سند الحديث ورواته وضبطهم للألفاظ وكيفية نقلهم لما يرونه عن مشايخهم. وهذا العلم كما ذكرنا يؤخذ عن أهل الحديث في الأصل، ومنه أخذهم الأصوليون، لكنهم زادوا بعض الأشياء كعادتهم فيما يبحثونه، أنهم يدققون ويحققون ويختارون آراء تذكر بعد ذلك في كتب علم الحديث. يعني تجد مثلا في كتب علم الحديث يذكرون رأي الجويني والغزالي وغيرهما من أئمة الأصول، وهذا يدل على أن الأصوليين إذا بحثوا مسألة ربما اجتهدوا في أشياء خالفوا فيها للفن أنفسهم. وهل ما ذكروه هو الصواب أو ما ذكره أهل الفن هو الصواب؟ في العادة أن أهل الفن هم أعلم بفنهم، إلا إذا وجد مثلا من هو متبحر في هذا الفن وله علاقة أقصد أنه متبحر في هذا الفن الذي هو داخل في علم الأصول وهو من علماء الأصول، فإنه في هذه الحالة يعني ينظر إلى رأيه بنوع اعتبار. لكن في الأصل أن أهل كل فن هم أدرى بفنهم، ونحن نأخذ منهم المسائل إما مقررة، أو إذا وصل الإنسان إلى مدارج أو إذا سلك مدارج التعلم في فنهم ووصل إلى ما وصل إليه في علمهم، فإنه في هذه الحالة يكون كأهل الفن أنفسهم. قبل أن نشرع في درس اليوم، هناك مسألة يعني ذكرناها أو ذكرها الشيخ، وهو قوله: ولا يشترط في قبول خبر أن لا ينكر. لا أدري هل أنا يعني أوضحتها كما ينبغي أم لا، فالذي أذكره أن إيضاحها كان في شيء من إيضاحها كان في شيء من عدم الوضوح، هذا اللي أتذكر. ومقصود الشيخ رحمه الله وإياه هنا أن الخبر يقبل إذا كان راويه قد افتملت فيه شروط الرواية ولو أنكر عليه غيره روايته، فليس من شرط الرواية عدم وجود المنكر، أي فتقبل روايته ولو وجد من ينكر عليه الرواية. طبعا هذا الإنكار هكذا نقرر، مثلا نقول: ليس من شروط قبول الخبر ألا ينكر، لكن لو كان المنكر لهذا الحديث أعلم أو يعني قال أهل الحديث فيه إن في حديثه نكارة أو هذا اللفظ فيه نكارة أو نحو ذلك، فإنه ينظر في هذه الحالة بالموازنة ما بين القولين، إن كان الراوي يعني من الثقات الأثبات، وفي هذه الحالة يكون دراسة المتن أو الإسناد بالنظر إلى ما يقوله أهل العلم فيه. لكن لا أظن والله أعلم أن مقصود الشيخ هنا رحمه الله عدم إنكار الراوي لروايته. في بعض الأحيان قد ينكر الراوي رواية رويت عنه، وسيأتي إن شاء الله ما يتعلق بهذا. لا أظن أن الشيخ يعني يريد هذا، وإنما مقصوده وجود من ينكر، لأن الحنفية رحمهم الله ذكروا من شروط الرواية عدم الإنكار عليه، فأراد أن ينبه الشيخ رحمه الله وإياه ليس من شروط صحة الحديث أو الرواية عدم وجود من ينكر، بل يقبل الحديث ولو وجد من ينكره إذا كان الراوي متصفا بالشروط المقبولة. ثم قال رحمنا الله: وهي فصل لعارف نقل الحديث بالمعنى، فليس بكلام الله تعالى وهو وحي إن روي مطلقا، وإن بين صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى أو كان خبرا عن الله تعالى أنه قاله فكالقرآن. وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه، لا تغيير الكتب المصنفة. هذه المسألة مسألة كبيرة، وتسمى رواية الحديث بالمعنى، وهي من المسائل التي اتخذها بعض أهل الإفساد مطعنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن جل الروايات الموجودة هي بالمعنى، وقد ضاع اللفظ النبوي. وهذا ليس بصحيح، فإن اللفظ النبوي محفوظ، لكن المقصود بهذه المسألة أنه يخفف في رواية الحديث ما لا يخفف في نقل القرآن. فهو يقول: لعارف نقل الحديث بالمعنى. ابتدأ بذكر شرط في الراوي، وهو أن يكون عارفا، يعني يعلم ما يحيل المعنى مما لا يحيله. وذكر بعض أهل العلم أيضا، وبناء على ذلك يكون نستطيع أن نقول اتفقوا على أن رواية غير العارف بما يحيل المعنى لا تجوز. وذكروا أيضا أنه يستحب رواية الحديث باللفظ كما هو، لكن ظاهر كلامهم أنه يسوغ له الرواية بالمعنى ولو كان ضابطا لللفظ، هكذا أطرقه بعضهم. والذي يظهر والله أعلم أنهم لا يجيزون الرواية بالمعنى إذا كان قادرا على الرواية باللفظ، لأن الآثار التي استدل بها من يجيز الرواية بالمعنى تلاحظ أن الراوي كان حريص على الرواية باللفظ، لكن يقول أو كما قال أو هكذا أو قريبا منه، فلو كان ضابطا للفظ ما قال هذا الكلام. وعلى هذا نستطيع أن نضيف إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة أن نقول أنه إذا كان ضابطا لللفظ حافظا له فإنه يجب عليه أن ينقله كما سمعه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها. وهذا لا يتحقق بتغيير الألفاظ إذا كان سمعها كذلك ثم غير في ألفاظها، إنما الكلام فيما إذا كان الراوي معتمدا على حفظه ثم نسي بعض الألفاظ وضبط المعنى، هل يجوز له الرواية بالمعنى أم لا؟ وسيبين الشيخ رحمه الله أن هذا قبل تثبيت الألفاظ في الكتب المصنفة، بعد تثبيتها في الكتب المصنفة ما يسوغ لواحد يقول الله أنا أروي بالمعنى وأثبت هذا المعنى حتى يكون رواية تتناقل، وإنما الكلام فيما كان يرويه الصحابة والتابعون وتابعوهم مما حفظوه ولم يكتبوه، فإنه هل يسوغ إذا ذهب عنه اللفظ أن ينقله بالمعنى؟ الشيخ يقول نعم، وهذا قول جمهور أهل العلم، هو الصحيح الذي يعني اعتمده أهل العلم في ذلك، أنه يسوغ رواية المحدث بالمعنى إذا ذهب عنه اللفظ. الشيخ علل بقوله: فليس بكلام الله تعالى، أي ليس هو كالقرآن، ليس قرآنا يتلى ويتعبد بتلاوته فلا بد من ضبط ألفاظه، ثم أراد أن يستدرك حتى لا يتوهم واهم أنه إذا لم يكن من كلام الله أنه ليس وحيا، فقال: وهو وحي إن روي مطلقا، يعني إن رواه النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يضيفه إلى ربه جل وعلا. وهذا كثير، كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبتدئه دون أن ينسبه إلى ربه جل وعلا كثير جدا، وهو وحي، ودلائل ذلك كثيرة ذكرناها في حجية السنة النبوية، وذكر أهل العلم مما لا يكاد يختلف فيه أصل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ولا التابعون لهم بإحسان، وإنما خالفهم في ذلك أهل البدعة ممن لم يتبعوا الصحابة بإحسان من الخوارج ومن جاء بعدهم فنازعوا في ذلك. والدلائل من القرآن الكريم على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة تشهد لهذا القول. قال وإن بين صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر أو نهى. وهذا كثير، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة ونحو ذلك من الألفاظ. قال أو كان خبرا عن الله تعالى، وهو الحديث القدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا. قال فكالقرآن. قوله كالقرآن قد يتوهم متوهم أنه كالقرآن من حيث أنه متعبد بألفاظه ويصلى به، وليس بصحيح، وإنما مقصوده فكالقرآن من حيث وجوب العناية بألفاظه وعدم تغييرها. هكذا قال رحمنا الله وإياه، والذي يظهر والله أعلم أنه هو وسائر الأحاديث سواء، لأن رواية النبي عن ربه جل وعلا باللفظ الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم هو كالحديث، إلا أن الفرق أن هذا يسنده إلى ربه جل وعلا، وما عداه فإنما يبتدئ به النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه لا يتعامل معه على أنه يجب أن يعني يكون متواترا كالقرآن، وأنه يصلى به كالقرآن. فإذا مقصود الشيخ رحمه الله كالقرآن يعني العناية بلفظه، هذا مقصوده. ومع ذلك الذي يظهر والله أعلم أنه هو وسائر الأحاديث سواء، من حيث الأصل أنها تروى باللفظ، فإن عجز عن اللفظ ساغ له أن يرويه بالمعنى. ولذلك نجد في كتب أهل الحديث الروايات القدسية، الأحاديث القدسية يختلف ألفاظها، ولو كان لا يسوغ روايتها إلا بيش باللفظ ولا تجوز بالمعنى مطلقا ما تعددت الألفاظ. وقد اعتنى أهل العلم بضبط ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وميزوها، لكنهم توسعوا في ذكر الروايات لأجل أن لا يضيع شيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا تعددت الروايات في الحديث الواحد فيجتهد أهل العلم في بيان أي اللفظة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يبين لهم ذلك وقد لا يبين، فسواء بان أو لم يبين، فإنه إذا روي الحديث بالمعنى وأدي كما اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحجة به قائمة. قال وجائز إبدال الرسول بالنبي وعكسه. نعم، لأنهما في المعنى سواء. فإن قال قائل ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم البراء بن عازب لما قال ونبيك الذي ورسولك الذي أرسلت، فقال ونبيك الذي أرسلت قال ورسولك الذي أرسلت، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعادها عليه وقال ونبيك الذي أرسلت، فإن المغايرة في اللفظين هنا مطلوبة. هذا الشيء. الشيء الثاني أننا نتكلم فيما عجز الراوي عن ضبط لفظه، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام المعلم لما أخطأ علمه حتى يبين له أن الأصل هو أن ينقل الحديث كما هو. قال لا تغيير الكتب المصنفة. هذا باتفاق أهل العلم أن الكتب المصنفة لا يجري فيها الرواية بالمعنى، وقد ضبطت هذه كلها ولله الحمد، لم يعني يبقى شيء مما تحتاجه الأمة مما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد نقله الصحابة إلينا. قال ولو كذب أو غلط أصل فرعا لم يعمل به، وهما على عدالتهما، وإن أنكره ولم يكذبه عمل به. هذا يقع في الروايات، فإن الراوي في بعض الأحيان قد يحدث بحديث وينسى. هذا النسيان تارة يكون يعني مع جزم بأنه لم يروه فيصف الراوي عنه بالكذب، أو بما هو أقل من ذلك وهو الغلط. في هذه الحالة يقول الشيخ لم يعمل به، لأنه تعارض عندنا رواية الشيخ أو قول الشيخ بأنني لم أروه ورواية تلميذه بأنه رواه، وكل واحد منهما يكذب الآخر أو يغلطه فيتعارضان فيتساقطان. قال وهما على عدالتهما، يعني هذا لا يطعن في العدالة. لماذا؟ لأن هذا شك، الراوي شاك في أنه حدث به وإن جزم به، والآخر كذلك، وهما كلاهما ثقتان، فكذلك يسقط حكم كل واحد منهما في الآخر ولا يكون ذلك جرحا في أحدهما. ذكر بعض العلم أن هذا بإجماع أهل العلم، ولكنه لا إجماع، لأنه وجد من يخالف في ذلك من أهل العلم. وهذا ينبهك إلى أن بعض الإجماعات قد تحكى جيد ويكون فيه شيء من المبالغة، فقد اختار مثلا قبول الرواية جمع من أهل العلم نسب إلى الشافعي رحمه الله، وممن صرح به ابن السبكي وقبله ابن السمعاني رحمهم الله جميعا. قال: وإن أنكره، هذه الحالة الثانية، ولم يكذبه عمل به. أي نعم، في بعض الحالات يقول: ما أدري، نسيت، لا أذكر، لكن لا يكذب. فهذا الراجح كما ذكر الشيخ رحمه الله أنه تقبل روايته، لأن الراوي ثقة عدل وقد أخبر بشيء، والنافي ناسي فهو غير جازم بعدم روايته، وهذا يقع كثير، وقيل فيه من حدث ثم نسي. قال: وتقبل زيادة ثقة ضابط لفظا أو معنى إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال، وإن خالفت المزيد تعارض فيطلب مرجح، وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد رواة، وإن أسند أو وصل أو رفع ما أرسله أو قطعه أو وقفه قبل مطلقا، وإن كان غيره فكزيادة. وهذه مسألة كبيرة من مسائل الحديث كذلك، وهي زيادة الثقات بعضهم على بعض في الروايات. وقسمها الشيخ رحمه الله وإياه إلى قسمين: زيادة في المتن وزيادة في الإسناد. فابتدأ أولا بصورة المسألة على وجهها الصحيح، وهو أنه لا بد أن يكون الزائد ثقة ضابطا. فعرفنا من ذلك أنه إذا لم يكن ثقة وإذا لم يكن ضابط فزيادته ضعيفة، إنما الكلام في زيادة الثقة الضابط. ثم قسمها إلى قسمين: زيادة لفظية وزيادة معنوية. وفي الغالب أن الزيادة اللفظية تارة، الزيادة اللفظية في الغالب أنها يزيد بها المعنى، لكن في بعض الحالات قد ينقص اللفظ ويزيد المعنى. فأيا كان، زاد في اللفظ فقط ولم يتأثر المعنى، أو زاد في اللفظ وتأثر المعنى، أو نقص في اللفظ وتأثر المعنى بالزيادة على اللفظ الآخر الذي لم يذكر هذه اللفظة، فإنه إن تعدد المجلس أو اتحد وتصورت غفلة من فيه عادة أو جهل الحال. هذه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتعدد المجلس، وهذا يذكر بعض العلم أنه بإجماع أهل العلم أنه تقبل الزيادة في هذه الحالة، وكذلك هذا الحكاية الإجماع فيها نظر. الحالة الثانية أن يتحد المجلس كلاهما جالسان لكن تصورت الغفلة، يعني ممكن يغفل أو يسهو أو ينسى جرت يعني بما جرت العادة به، أو جهل الحال لا يدرى هل تعدد المجلس ولم يتعدد، هل تصورت الغفلة أو لم تتصور. فأطلق الشيخ هنا أن زيادة الثقة مقبولة، وهذه قاعدة يكررها كثير من المتأخرين على إطلاقها، والصواب أنها ليست كذلك، وأن وإن قررنا أن زيادة الثقة مقبولة كقاعدة إلا أن لها شروط وتفاصيل قد تتعدد تفاصيلها بحسب الوقائع وبحسب الرواة وبحسب الكثرة والقلة. يعني مثل الإمام مالك رحمه الله في الثقة والضبط يستدرك عليه بأن زيادة هذه غير مقبولة، وهو من هو ولا لا؟ نعم، يعني في رواية زكاة الفطر زيادة عن الإمام مالك رحمه الله، استدرك بعض الإمام أحمد وغيره قال إن هذه زيادة لا تصح. الشاهد من ذلك أن أهل الحديث يرون أن زيادة الثقة وإن كانت في الأصل مقبولة، في الأصل مقبولة، يعني أننا نقرر قاعدة، لكن تقرير القاعدة يا أخوان ما لم تضبطها بشروطها جيد قد تقودك إلى تطبيقات خاطئة. يعني قواعد، لما يحرص بعض المثقفين أو بعض من يستعجل في طلب العلم القواعد؟ لأنه يرى أنها تجمع له المسائل المتفرقة، ثم لا يعتني بعد ذلك بالضوابط والشروط التي تكون مبثوثة في كتب أهل العلم. جمعت نعم، متى تجمع؟ لما يتفرغ لها طالب علم ويدرسها دراسة مستقصية متأنية ويتتبع فروعها ثم يجمع شروطها وأركانها. يعني هم يذكرونها ويذكرون لها فروعا ويمشي، نعم، متكئ على أنك أصلا من المفترض أنك الفروع هذه درستها ودرست وقرأت هذا الكتاب بجميع تفاصيله وترقيت في العلم، لا أنك أخذت باب القواعد وصرت تمشي وتطبق هكذا دون أن تعرف ما هي الضوابط وما هي الشروط وما هي المستثنيات، وهذه المستثنيات هل تريد قدحا في القاعدة بحيث أن هذا المستثنى فيه علة القاعدة ولم يوجد فيه حكمها، فهذا طعن في القاعدة، أو أن هذا المستثنى فيه قيد أو فيه معنى، هذا المعنى يؤخذ منه قيد أو شرط يعود على القاعدة بالضبط. فكذلك نقول ها هنا قاعدة زيادة الثقة مقبولة، لا تؤخذ هكذا على إطلاقها، وكلما زاد ثقة لفظا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل أو أسند مرسلا قيل هذا ثقة وقد أسنده فيكون المسند هو المقبول ويكون الحديث بذلك صحيحا، يذكر أهل العلم من المحدثين من المتقدمين أنه تتفاوت زيادة الثقات وتختلف اختلافا كثيرا، وعلى هذا يقال هذا فن يرجع فيه إلى ويش إلى أهله، ولكل حالة قد يكون لها حكم في بعض الأحيان. قال وإن خالفت المزيد، إذن الحالة الأولى أن توافق المزيد بحيث تزيد معنى لا يتعارض مع المزيد عليه، لكن لو خالفت المزيد بحيث اقتضت الزيادة أن يتعارض اللفظان حتى لا يمكن أن يجمع بينهما فإنه في هذه الحالة يصير كالحديثين المتعارضين فيطلب الترجيح. قال وإن رواها مرة وتركها أخرى فكتعدد الرواه، إذن الحالة الأولى الآن أن يكون زيادة من راوي على راوي آخر، الحالة الثانية أن يكون الراوي نفسه روى الحديث مرة بلفظ ثم رواه مرة أخرى بزيادة، فما الحكم؟ قال كالسابق تماما. يقول وإن أسند، هذه الآن الزيادة في الإسناد، الأول الزيادة وين فيه؟ في المتن. طبعا أمثلة هذا كثيرة جدا وفيه كتب، يعني ليس مجاله الآن أن نذكر أمثلة للبيان والإيضاح، لأن يعني بعض الأحيان يعني في مجال الاختصار أن يكون عندك القاعدة مقررة بشيء من تفاصيلها وشروطها ثم بعد ذلك تتبعها في كتب أهل الفن، ففي كتب في هذا الباب كثيرة يعني جمعت ما يتعلق بهذه المسألة وفقهها. قال وإن أسند أو وصل أو رفع، هذه الزيادة في الإسناد، إما أن يسند والآخر يرسل أو يصل والآخر يقطع أو يرفع والآخر يقف. قال ما أرسله أو قطعه أو وقفه، يعني هو أو غيره، ولذلك قال وإن كان غيره فكزيادة. إذن عقسم إلى حالتين، الحالة الأولى أن الراوي نفسه مرة يسند ومرة يرسل، مرة يصل ومرة يقطع، مرة يرفع ومرة يقف، الشيخ يقول قبل مطلقا، والأظهر والله أعلم أنه لا يقبل مطلقا، لأنه ينظر هل الإرسال من الراوي نفسه ولا ممن روى عنه، قد يكون مثلا يعني تلميذان يرويان عن أحدهما يرسل والآخر لا يرسل، قد يكون هذا، وربما يعني مش معنى، قد يظن ظان أن لما قلت هذا أن نفس الراوي اللي هو التلميذ عن الشيخ هو الذي يرسل، لا، ينسب الإرسال إلى الشيخ نفسه، فيتوهم القارئ أن الشيخ هو الذي أسند مرة وأرسل أخرى. قال وإن كان غيره يعني بإسنادين مختلفين، أحدهما أرسل، يعني لو افترضنا حديث عن تابعين أحدهما أرسل الحديث والآخر وصله أو أسنده والآخر رفعه والثاني وقفه، قال فكزيادة، يعني يتعامل معها كما يتعامل بالزيادة من حيث إن تعدد المجلس أو اتحد وثمة غفلة أو جهل الحال فإنه تقبل زيادة الثقة في هذه الحالة، وكما قلنا هناك يقال ها هنا فإنه ينظر إلى هذه الزيادات بحسب الزائد لها وبحسب المخالف له وبحسب الكثرة والقلة على ما يذكرها لحلمي في ذلك. قال وإن وحرم نقص ما تعلق بباق ويسن ألا ينقص غيره. يعني هل يجوز للراوي أن يقطع الحديث؟ قسم الشيخ رحمه الله وهي تقطيع الحديث إلى قسمين. القسم الأول أن يقطع شيئا يتعلق بعضه ببعض، كان يقول نهى عن بيع الثمار ويقف ويسكت عن حتى تزهي، فلا شك أن هذا لا يجوز لأنه يفسد المعنى. وأما تقطيعه بحيث يأتي بالجمل مفصلة بحسب ما فيها من المعاني فليس ملزما الراوي أن يأتي بالحديث كله على تمامه، فقد يأتي ببعضه ويترك بعضه على حسب الحاجة والمجلس الذي هو فيه. ولذلك من المهم خاصة لطالب العلم لما يقرأ حديثا أن يجمع رواياته ولا يعتمد في تفسيره فقط على رواية واحدة أو في فهمه على رواية واحدة، فربما هذا الحذف الذي حذف صحيح أنه الجملة مفيدة لمعنى لكنها لمعاني أخرى قد يحتاج إلى هذه الزيادات التي رويت لكن في مجلس آخر أو بطريق آخر، فتعدد يعني ذكر الحديث كما يفعل البخاري رحمه الله وإياه في تقطيعه للحديث في أماكن متعددة، وفي الغالب هو بل يعني لا يكاد يعيد الحديث إلا بإسناد مختلف، يعني إما أن يكون فيه زائدة فائدة إسنادية أو فائدة متنية. ولهذا في بعض الأحيان إذا لم يكن هناك فائدة قال وفي الباب الحديث الذي قبله، لأنه لم يجد فيه ما يقتضي أن يعاد مرة أخرى. قال ويجب عمل بحمل صحابي ما رواه على أحد محمليه تنافيا أو لا، كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما أو قاله تفسيرا لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة. هذه مسألة تفسير الصحابي للحديث النبوي حينما يروي حديثا. الشيخ رحمه الله يقول ويجب عمل بحمل صحابي، قوله بحمل صحابي يعني بتفسير الصحابي للفظ يحتمل أكثر من معنى. طبعا تفسير الصحابي للخبر له أنواع، بعضها يأتي في التخصيص وبعضها يأتي في التقييد وبعضها يأتي في باب النسخ، إنما الكلام هنا في التفسير مطلقا إذا الراوي فسر اللفظ النبوي على أحد معانيه كتفسير مثلا ابن عمر تفرق بالأبدان لأنه كان إذا بايع شخصا خرج حتى يلزم البيع، هذا تفسير بفعله، أو تفسير مثلا أقدروا له قدره بالاحتياط بحيث إذا غم أو حال بينه وبين رؤيته قتل أصبح صائما. يقول بحمل صحابي، الصحابي هنا يخرج التابعي، وهذا هو القول الصحيح أن تفسير التابعي ليس كتفسير الصحابي. وبعض العلم هو رواية عن الإمام أحمد كذلك يرى أن تفسير التابعي حكم الصحابي، وهو محتمل لأن التابعين وبخاصة الكبار منهم في صحبتهم للصحابة ورؤيتهم لهم يعني قد يكون، أو بل نجزم أن علمهم أتم وأكمل من علم من جاء بعدهم، وبخاصة إذا كان هذا العالم أبعد عنهم في الزمن، فالوسائط المتعددة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين فهم هذه الألفاظ ليست كالوسائط التي بين هذا التابعي الكبير والصحابي نفسه. قال تنافيا أو لا، يعني سواء كان المعنيان الموجودان في اللفظ مما يحتملهما اللفظ متنافيان كالقرء مثلا الطهر والحيض فهما متنافيان، فإذا فسر القرء بالطهر يقبل. قال أو لم يتنافيا، ومثله بعض العلم بالتفرق بالأقوال أو بالأبدان، ممكن يكون التفرق بهما جميعا وعلى هذا حمله بعض العلم، وإن كان استدرك عليه بعضهم وقال إن أهل العلم قالوا يا بهذا أو بهذا، لم يقل أحد منهم بالحمل. على كل حال سواء تنافى المعنيان ولم يمكن الجمع بينهما أو لم يتنافيا وأمكن حمل اللفظ عليهما فتفسير الصحابي للحديث بأحد محمليه مقبول. يقول كما لو أجمع على جوازهما وإرادة أحدهما، يعني مثله مثل لو أجمع على جواز كل من المحملين لكن أحدهما يراد، هو يجوز يعني أن يحمل على كل اللفظين لكن أحدهما هو المراد. كذلك أيضا يقول إذا لم يتنافيا فإنه يقبل قوله فيهما في إرادة أحدهما. قال أو قاله تفسيرا، يعني موضحا للفظة مجملة، موضحا للفظة مجملة كهاء وهاء في الحديث النبوي فسرها عمر رضي الله عنه بالتقابض في المجلس. قال لا على غير ظاهره وعمل بالظاهر ولو كان قوله حجة، يعني لو كان الصحابي فسر الحديث بغير ظاهره قال لا يقبل ولو قلنا بأن قوله حجة. هذه الرواية التي اعتمدها الشيخ هنا رحمه الله. وعن الإمام أحمد أن تفسير الصحابي للحديث بما يخالف ظاهرة وليس نصا فإنه مقبول. لماذا؟ لأن هذا تأويل والصحابي أدرى بما روى. وذلك اختلف أهل العلم في تفسير ابن عمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له قدره، بعضهم قال إنه خالف الظاهر لأن اقدروا له قدره هو ماذا؟ يعني تفسيره هو إتمام العدة 30 يوما، وهذا هو الأصل، يعني إذا لم ترى الهلال فالأصل متكمل 30. وتفسيره الآخر بأنه يعني يضيق فيحمل على أنه 29 ويحتاط بالصوم هو خلاف الظاهري. فاختلف العلم هل يقبل بقوله، هل يؤخذ بقول ابن عمر أو لا. وعلى كل حال هذا من المسائل التي هي أسباب الخلاف بين أهل العلم، ما قاله الصحابي تفسيرا، ما قاله الصحابي تفسيرا للفظة أو بيانا لمعنى هو مخالف لظاهر اللفظ هل يقبل أم لا، محل خلاف بين العلم. وإن كان النفس تميل والله أعلم إلى أن تفسير الصحابي وبيانه حتى لو خالف الظاهر هو أولى من غيره، لأنه لا شك يعني أقرب إلى فهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. قال ولا يرد خبره بمخالفة ما لا يحتمل تأويلا ولا ينسخ، يعني إذا روى الصحابي خبرا وخالفه، طبعا المسألة هذه لها تفصيلات، بعض الأحيان يكون الراوي غير الصحابي وقد يكون الصحابي. الشيخ رحمه الله يتكلم عن رواية الصحابي لخبر ثم يخالفه، هل يرد الخبر بمخالفته؟ الشيخ يقول لا يرد الخبر ولا يدعى أنه منسوخ. وقوله ما لا يحتمل تأويلا حتى يخرج المسألة السابقة، يعني مثلا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوصل من ولوغ الكلب 7، ثم قال أبو هريرة يوصل 3 من عنده، فهذا ما يحتمل التأويل لأن العدد نص ولا لا، فلا يحتمل التأويل. فهذه الحالة هل يرد الخبر لمخالفة الراوي له؟ لا، يقبل الخبر ولو خالفه ماذا؟ راويه. ولا يقال أيضا هذا الخبر منسوخ بمخالفة الصحابي له، بل الأصل قبول الخبر، ومخالفة الراوي قد يكون لها تأويل أو احتمال. ولهذا قالوا إن في مخالفة أبي هريرة لما روى قالوا أنه خص ذلك بالكلب الذي يكون كلب ماشية أو حراسة لكثرة ما يلغ، فربما يشق أنك كل مرة تغسل 7 كل مرة تغسل 7، فكأنه رأى أن قوله إذا ولغ الكلب هو لفظ عام ثم خصه بيش بأحد محامله. ولذلك بعض العلم يمثل بهذا على تخصيص الصحابي للخبر، ويستدرك بعضهم على هذا التمثيل بأن هذا عدد كيف يكون من هو 7 وهذا 3، فلعل من مثل به والله أعلم أراد به التمثيل على عموم الكلب. جيد، فإن قوله إذا ولغ الكلب لفظ عام يشمل كل كلب، فتخصيصه بكلب الماشية أو الزرع هذا يصح أن يكون مثالا على تخصيص الصحابي للحديث. قال وخبر الواحد وإن خالف عمل أكثر الأمة أو القياس من كل وجه مقدم، نعم هو أصل في ذاته، إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت فهو أصل في نفسه، لا يرد لأن مثلا أكثر أهل العلم لا يعملون به. ولا نقول ها لو كان الحديث صحيحا لعملوا به، لا ما يضر، قد يجهل العالم الكبير قد يجهل الحديث. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وإياه: لا تجد أحدا يحيط بلغة العربي إلا أن يكون رسولا أو نبيا، فكذلك أيضا لا تجد أحدا يحيط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يغيب عنه شيء، ما هذا ما ادعاه أحد، بل تجد الكبار سبحان الله تجد يعني تجد من صحب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هجرته هو أبو بكر الصديق يسأل: هل سمع أحد منكم النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالجدة شيئا ميراثا؟ يجي واحد من الصحابة، لأنه قد يكون في ليس هو ملازم له بحيث لا يفارقه أبدا، وما فإذا كان مثل هؤلاء يخفى عليهم الحديث فما بالك بمن دونهم. فقد يكون الحديث جاءه بطريق ليس بصحيح، قد يكون الحديث عنده روي بطريق صحيح لكن تأوله تأويلا لا يسوغ هذا التأويل من وجهة النظر الأخرى، يعني ليس شرطا أن تأويله يكون مقبولا. فإذا الحديث إذا صح فهو فهو أصل في نفسه، كما قال ابن عبد البر رحمه الله وإياه: الحديث إذا صح فهو أصل، لا تضرب الأصول بعضها مع بعض، يعني لا يقال هذا الحديث يخالف القياس، بل يقال القياس إما أن يكون استنباطا استنباط، فلا شك أنه أضعف من النص. ولهذا رد بعض أهل العلم تعليل الذهب بالذهب بالوزن بإجماع أهل العلم على جواز السلم في الحديد، إجماع قطعي هنا لم يخالف في ذلك أحد، واستنباط العلة هنا ظني، لأن في علة أخرى الثمنية لا يرد عليها النقد في صورة السلم. فإذا كيف يمكن أن تقول والله حديث ثابت ثم استنباط؟ أما إذا كان المراد بالقياس ها مجموع الأصول بمعنى يعني علل ثابتة بنصوص أو باتفاق، فإنه في هذه الحالة بعض أهل العلم نعم يرى أن إذا لم يمكن الجمع بينهما تضعيف الحديث، والأولى كذلك عدم تضعيفه ورده وهو الصحيح، وإنما يقال كما قال ابن عبد البر هو أصل في ذاته، يعني يريد استثناء، وتبقى القياس على عمله فيما عدا هذه الصورة، مثل العام إذا دخله التخصيص يا شباب شو يصير؟ لا يسقط اللفظ العام ولا يسقط اللفظ الخاص، يعمل بالخاص في خصوصه والعام إيش؟ بعمومه. قال: ويعمل بالضعيف في الفضائل. ضبط المصطلحات يا شباب مهم جدا، وبخاصة إذا كان المصطلح مر بعدد من إيش؟ المراحل في في في في بيان حقيقته. مثل ما نقول مثلا عندنا في باب الأصول النسخ، النسخ في كلام الصحابة والتابعين له معنى، بعد ذلك يعني بعد الإمام الشافعي رحمه الله ضاق مصطلح النسخ، مصطلح مثلا المجمل في كلام الأئمة المتقدمين ليس هو كلام في مصطلح المجمل في كلام المتأخرين من الأصوليين. كيف أعرف هذا؟ تعرف هذا بتتبع كلام أهل العلم والنظر في مصنفاتهم. ولهذا من المهم لما تبحث مسألة بخاصة إذا كنت يعني تريد التحقيق أن تبحثها من أول ما بحثت، من أول من تكلم عليها، ثم تبدأ تتدرج في النظر حتى تصل إلى الأخير، ما تبدأ من الأخير وتقف عليه، لأنه قد يفوت هذا المتأخر، وربما سبحان الله العظيم يا أخوان يعني مسألة يتتابع عليها المتأخرون يترك فيها كلام بعض المتقدمين ممن يكون قوله هو الصواب، وهذا يرد. وقد يقول قائل: ضاع الحق. لا يا أخي ما ضاع، موجود، لكن لا يعني كثرة أو قلة صحة أو ضعفا، لا يعني كثرة أو قلة صحة أو ضعفا، ولا يعني ذلك أننا مثلا نقول والله الكثرة والقلة ما لا عبرة لما نقول جمهور أهل العلم، لا شك أن له وزنه، لكن ضعه في مكانه الصحيح، لا تجعله دائما هو الكثرة هي دائما المرجحة، ولكن لها ميزانها الذي يوضع في مكانه الصحيح. لما قلنا هذا الكلام؟ لأن كلمة الضعيف حينما قال الشيخ يعمل بالضعيف وروي عن الإمام أحمد ذلك بل صرح بذلك، يبدو والله أعلم أن مراد الإمام أحمد الضعيف ليس هو ما يعني تعارف عليه متأخرون من الضعيف بحيث ممن لا يكون صالحا للعمل به أصلا، وإنما مما يكون في روايته شيء من إيش يعني خفة الضبط أو نحو ذلك، مما ينزل عن الصحة إلى ماذا؟ إلى الحسن. ثم قوله يعمل بالضعيف في الفضائل لا يخلو من حالين. إذا عرفنا أن المصطلح قد يتغير في الضعيف، فإذا كان المراد بالضعيف هو الضعيف الذي في روايته مطعن، فلا شك أن الصحيح والله أعلم أنه لا يقبل لأنه ضعيف، ففي نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم شك، فكيف يعمل به؟ وأما إن كان أراد بالضعيف ما هو أوسع من ذلك بحيث يدخل فيه الحسن، فإنه في هذه الحالة يمكن أن يحتمل قول من قال يعمل بالحديث الضعيف. قوله ويعمل بالحديث الضعيف في الفضائل معناه أنه إذا أثبت الحديث الضعيف عملا عمل به، لكن في الفضائل لا في الحلال وفي الحرام، هذا واجب مثلا لا، وإنما في المستحبات، في المكروهات يبتعد عنها الإنسان، لكن في إيجاب أو تحريم لا، لا يعمل به. والرواية عندنا الأخرى في المذهب أنه لا يثبت به عمل، وإنما يثبت به فضل العمل، وهذا هو الأقرب والله أعلم إلى الصواب، بمعنى أنه إذا ثبت عمل بطريق صحيح ثم ورد في فضله أحاديث، فيعني من باب الترغيب للناس قد تذكر هذه الأحاديث ولو كان فيها ضعف، بشرط أن يكون العمل في ذاته ثابتا بطريق صحيح. ولذلك يعني مثلا إحياء ليلة العيد ورد فيها حديث ضعيف، روي عن الإمام أحمد رحمه الله عدم إحياء هذه الليلة لضعف الحديث، فهنا الآن عمل. لو ثبت إحياء ليلة العيد مثلا بطريق صحيح ثم وردنا بطريق ضعيف أن من أحياها فله كذا وكذا وكذا مع ثبوت العمل، فيحتمل هذا بحيث من باب الترغيب للناس في العمل. هذا الذي يظهر والله أعلم في هذه المسألة. ثم قال رحمنا الله وهي فصل: المرسل قول غير صحابي في كل عصر قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذا أيضا من المصطلحات التي خالف فيها الأصوليون المحدثين، فرأوا أن المرسل هو قول غير صحابي، تابعي تابعي التابعي، وإن نزل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه بنى عليه قوله وهو حجة كمرسل الصحابة، وهذا مما يعني يدلك على أن ضبط اللفظ مهم. لما تنسب مثل هذا القول مثلا إلى ابن جرير، هو الذي يقول رد المرسل بدعة حدثت بعد 200، ما أظن يريد بالمرسل هذا، وإلا كان قول مثلا إمام من الأئمة كابن السمعاني ولا غيره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، ولا أظن أن أحد يقول مثل هذا، ما هو طعن في الإمام السمعاني رحمه الله، لا هو إمام على العين على رأس، لكن هل يقول قائل أنه روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون سند حجة؟ على قول الشيخ حجة كمرسل الصحابة، لكن الصحيح والله أعلم أننا نقول إن كان أراد بالمرسل مرسل التابعي التابعي وأيضا التابعي الكبير الذي أدرك جمعا من الصحابة كسعيد بن المسيب وغيره من كبار التابعين، فهذا نعم يعني الأقرب والله أعلم أن مثل هؤلاء يعني لا يسقطون راويا إلا إذا رأوا أنه ثقة. لكن مرسل صغار التابعين، الشيخ قال ومرسل صغارهم، يعني مرسل صغار الصحابة كمرسل التابعين. قد يقول قائل أن مراد الشيخ رحمه الله في المرسل هنا هو المصطلح الحديثي، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اللفظ لا يساعده. على كل حال يقول أن المرسل حجة كمرسل الصحابة، وأما مرسل صغارهم يعني صغار الصحابة فكمرسل التابعين مما جرى فيه الخلاف. ونفهم من هذا أن مرسل الصحابي ماذا؟ حجة، وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. حتى قال ابن حجر تتبعت مراسيل الصحابة فلم أجد فيها رواية عن ضعيف أبدا. نعم فيها رواية عن تابعي، لكن يكون التابعي ثقة. وإذا قال ابن حجر تتبعت فأعلم أنه يعني تتبع ابن حجر رحمه الله، قد جمع الله تبارك وتعالى له يعني شيئا عظيما في الضبط والحفظ وتتبع الروايات، مما يعني يعجب الإنسان وينبهر سبحان الله العظيم مما أعطي. وهذه نعم ومنن من الله تبارك وتعالى لحفظ هذا الدين. وعلى هذا أيها الإخوة نقول المرسل باصطلاح الشيخ رحمه الله وإياه ليس بحجة، وأما المرسل باصطلاح المحدثين وهو ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان من كبار التابعين فالصحيح أنه كالمسند، وأما إن كان عن صغارهم فهذا يحتمل وينظر إليه بحسبه. قال ويشمل، الآن لما قال الشيخ المرسل وهذا قال يشمل معضلا وموقوفا ومنقطعا، إيه نعم على هذا التعريف فإنه يدخل في هذا المعضل والموقوف والمنقطع، وهذه مصطلحات خاصة يعني جعلوا لكل سقط من السند ما يناسبه، فإذا ينبغي ضبط مصطلحات هذا العلم وأخذه عن أهله. فلا تعتمد، لاحظ معي، لا تعتمد فيما يتعلق بضبط الإسناد وضبط ألفاظ الرواة على ما يذكره الأصوليون فقط، بل ارجع في هذا إلى ماذا؟ إلى أهل الفن المتخصصين فيه، وكما يفعل السابقون. يعني تجد أن العالم أيها الإخوة ليس شيوخه فقط يعني متخصصين في الأصول، لا، تجد يعني ما ترك فنا من الفنون إلا وأخذ على يد شيخ من إيش؟ من المشايخ. يعني في النحو تجد له مشايخ، في حتى في الفرائض يختص بذلك مشايخ، في القراءات يعني الذهبي رحمه الله يعني أتقن هذا الفن حتى كاد أن يعني يتخصص فيه ثم انشغل عنه بغيره، وذكر في ذلك يعني قصصا تجدها في بعض كتبه. الشاهد من ذلك يا إخوة أن ما ذكره الشيخ الآن إلى هنا هو متعلق بإسناد الحديث ومتنه، وهو علم يؤخذ عن أهل الحديث فهم الأصل في ذلك، كما ذكرنا في المبادئ اللغوية تؤخذ من كتب اللغة. وبذلك نكون قد انتهينا من الكلام على الأدلة النقلية وهي الكتاب والسنة والإجماع، وما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع من طريق الرواية وهو الأخبار، وسنشرع إن شاء الله بباب الأمر في الفصل القادم، وهذا هو آخر مجلس في هذا الفصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا نوايانا، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه إنه سميع مجيب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله.